السلام السلام عليكم عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. يسر يسر منتدى منتدى طلاب طلاب طب طب عين عين شمس شمس www.oneim.net أن أن يقدم يقدم لكم لكم هذا هذا الإصدار. الإصدار. عايز تقول يا دكتور، بس أنت يا دكتور ما خلصتش الصفحات. في معلومة خلصها وبعدين هرجع أقول لك النص بتاع الحاجة دي. بس ما أقدرش أقول المعلومة دي علشان ما أرص عليك قوي وأتخرج. إيه المعلومة دي يا دكتور؟ عرفنا خلاص ان الديسيلريشن عندي نوعين، نوع حميد بس تايب 1 ونوع خبيث بس تايب 2. عايز اقول لك بقى المفاجاه الكبرى، المفاجاه الكبرى من مده شهر ونص حاجه كل يوم اقول نفس الكلام لغايه اما زهقت في 20، لغايه اما اتكلمت قلت دكتور ارجوك انا هيجي لي منك ديسيلريشن كفايه كده. يعني انا بامانه ما عنديش غير نفس الكلام، بس عشان كده عايز افهمك حاجه. زي ما الاكسلريشن قلنا يا اما نيجاتيف يا اما بوزيتيف، ونيجاتيف يعني ايه؟ حلو، وبوزيتيف يعني ايه؟ وحش. خلاص عرفتوها الحكايه دي، نيجاتيف يعني حلو بوزيتيف وحش. ديستيليشن والله العظيم جامد فيكم موت. اللي يقول لي على فكره اما اشوف ديستيليشن هياخد اثنين ولا ما اشوفش ديستيليشن هياخد اثنين؟ ما اشوفش ديستيليشن هياخد اثنين طبعا ما اشوفش. انما لو شفت ديسلريشن ده يبقى ايه؟ صفر، ده يبقى وحش. ماشي يا دكتور. ديسلريشن بتتقال ازاي يا دكتور؟ اكسلريشن رياكتيف يعني نيجاتيف، طب رياكتيف يعني بوزيتيف. نيجاتيف يعني حلو، بوزيتيف يعني وحش. طب الديسلريشن يا دكتور بتتقال ازاي؟ نفس الكلام. نيجاتيف يعني حلو. يعني ايه نيجاتيف يا دكتور؟ يعني ما حصلش عندي ولا تايب 2 ديسلريشن بالرغم من ان انا وصلت عندي للكونتراكشنز اللي انت عايز. ايه الكونتراكشنز اللي انا بتكلم عليها في السيولوجيكال؟ 3 ل 5 في ال 10 دقائق كل واحد 40 60 ثانيه، ورغم كده ما حصلليش ولا تايب 2 ديسلريشن. يبقى نيجاتيف تو فيتال ديستريس يبقى حلو. طب مين يا دكتور البوزيتيف؟ البوزيتيف اللي عملت فعلا وصلت للفيسيولوجيكال كونتراكشن وحصل لي تايب 2 ديسلريشن في اكتر من 50% من الكونتراكشنز دي. يعني اكتر من 50% من الكونتراكشنز دي. يعني واحده ست قعدت تديها اكستوسن اكستوسن اكستوسن، حصل لها يا سيدي الفاضل 6 كونتراكشن في الربع ساعه. الستة كونتراكشن دول لو حصل فيهم 4 ديسلريشن يبقى البيبي ده وحش. اشمعنى قلت 4 ديسلريشن؟ اكتر من 50%. اكتر من 50% من اليوترال كونتراكشنز حصل فيهم ايه؟ تايب 2 ديسلريشن. طب افرض يعني يا دكتور حصل تايب 2 ديسلريشن بس اقل من 50% من اوقات الكونتراكشن، دي هنسميها ايه؟ يعني يا دكتور اقل من، يعني الست دي جبت لها 6 كونتراكشنز في الربع ساعه وحصل لها مره واحده بس ديسلريشن، اكتر من 50% دي ولا اقل؟ اقل. بسميها ايه دي؟ بسميها سسبيشس. ماشي يا دكتور. يعني هي دي القرايه، يعني هي دي القرايه بيتقري كده. لا طبعا انت لسه ما تعرفش تقرا في السي تي جي، ده الموضوع ده هيتاخد على 15 حصه ويفضل يتعاد ويتزاد. بس هو ده انتربريتيشن، هو ده ازاي انك بتفهمه. نيجاتيف يعني ايه يا دكتور؟ يعني حلو، يعني ما شفتش ولا تايب 2 ديسلريشن. بوزيتيف يعني ايه؟ يعني شفت ديسلريشنز كتير. سسبيشس يعني ايه؟ يعني شفت ديسلريشنز نص نص. طب حد يقدر يكلمني ده اللغه الانجليزيه السليمه؟ يلا يا دكتور. نيجاتيف يعني ايه؟ يعني ما شفتش ديسلريشنز خالص. انا الديسلريشنز اللي انا بتكلم عليها تايب 2. بوزيتيف يعني ايه؟ بوزيتيف يعني وحش، يعني شفت ديسلريشنز كتير. يعني ايه ديسلريشنز كتير؟ اكتر من 50% من اليوترين كونتراكشن لقيت بيحصل تايب 2 ديسلريشن، اللي هي ليه ديسلريشن. طيب نص نص يعني ايه؟ يعني شفت ديسلريشنز قليله. يعني ايه ديسلريشنز قليله؟ اقل من 50% من اليوترين كونتراكشن حصل لي عندي تايب 2 ديسلريشن. طيب بس هو ده اللي كنت عايز اقوله. بس عايز بقى اقول لك على حاجه في الاخر غريبه جدا جدا مكتوبه في اخر الصفحه بتاعت السي تي جي من تحت. ايه الحاجه دي؟ يعني جرير لك خط كده وكاتب لك ان بي. هذا الان بي يا سيدي الفاضل هو اللي اجبرنا دلوقتي ان نعمل هبل في المانجمنت بتاعنا في الولادات بشكل غير طبيعي. انتوا مش حاسين يا لبنى ان كميه القيصريات اللي في المجتمع زادت؟ وانتوا مش عارفين هي زادت ليه؟ زادت عشان الجهاز ده. نعم. يعني ايه يا دكتور زادت عشان الجهاز ده؟ ما من مستشفى نظيفه فيك يا بلد واحده بتولد فيها الا لما بيتربط حواليها الحزام اللي اسمه ايه؟ سي تي جي. طب وايه المشكله يا دكتور؟ ده حاجه حلوه السي تي جي ده، ده بيبين لي اذا كان العيل بيحفظ ولا العيل عيل سليم. خد عندك المعلومة دي في وشك. ايه المعلومة دي؟ السي تي جي يا دكتور مليان هاي فولس بوزيتيف وهاي فولس نيجاتيف. يا نهار اسود، يعني كل الكلام اللي انا بقوله ده عجب عجب عجب عجب. طيب تعالى بقى يعني ايه نيجاتيف؟ يعني ايه نيجاتيف يا سامح؟ يعني وحش ولا حلو؟ حلو. نيجاتيف يعني حلو، تمام؟ نيجاتيف تو ديبرس، نيجاتيف يعني حلو. طب يعني ايه هاي فولس نيجاتيف؟ يعني اكتب جنبيها حلو بالغلط. يعني انا قلت للست ان هو حلو، لكن قلت لها ان هو حلو بالايه؟ حلو بالغلط. ده معنى كلمه ايه؟ فولس نيجاتيف. طيب لو فيكوا حد بيفكر يقول لي ايه رد فعلك دلوقتي يا شريف لو عرفت ان عندي سي تي جي مليان هاي فولس نيجاتيف؟ يا مدام يا كل انت اللي خارجه من الباب، مبروك يا ست الكل، السي تي جي بتاعك طلع نيجاتيف. نيجاتيف يعني وحش ولا حلو؟ حلو. يعني يا دكتور اطمن، يعني انا ميرسي قوي، باي باي مع السلامه، انا ماشيه. بس تفكر من حاجه انه احيانا كثير كثيره بيبقى حلو بالايه؟ حلو بالغلط. يا لهوي يا دكتور، يعني ممكن يكون حلو بالغلط. هتتصرف ازاي في الحدوته دي؟ برافو عليك. يبقى الحل الوحيد، عشان كتير قوي بيحصل ان هو بطمن الناس ان هو حلو وده بيطلع بالغلط، ان هي تروح وتبقى ترجع ايه؟ تعدي عليا تاني علشان اعيد. مش كده تفاجئ اللي في المستشفى، العينين محجوزين، بيعملوا سي تي جي واحد ولا كل ثلاث ايام؟ ليه كل ثلاث ايام؟ لانه بيطلع كتير قوي حلو بالغلط. فطلع ان حلو دي تطمني قوي ولا لا؟ ما تطمنيش، ممكن تبقى بالغلط. فالحل بيبقى لازم ايه؟ اعيد اعيد اعيد اعيد اعيده واقفل الباب. اعيده واقفل الباب، اعيده واقفل الباب. حرام عليكم، حرام، انتوا مش حاسين الريحه؟ تمام. طب خش على اللي بعديها. ايه اللي بعديها؟ يقول لك هاي فولس بوزيتيف. طب على نفس منوال الذكاء بقى رد عليا، يعني ايه عندي بوزيتيف؟ بوزيتيف يعني حلو ولا وحش؟ بوزيتيف يعني وحش. طب يعني ايه هاي فولس بوزيتيف؟ يعني وحش بالغلط. طب اديني رد فعلك. يا دكتور حرام عليك، البيبي عبد طلع عندي فيتال ديستريس، وحش وحش وحش. يا مدام امسحي دموعك، ما تعيطيش، ده كتير جدا بيطلع عندي ايه؟ وحش بالغلط. طب ايه رد فعلك للحدوته دي؟ احنا كل حاجه نفضل نقول نعيد ونعيد وخد حاجه ثانيه. ما هو عيده يطلع برضه وحش ثاني بالغلط، ايوه يطلع وحش بالغلط، هعمل الحاجه الاكبر منه. هو انت السي تي جي بيشوف انهي كومبوننت بس اللي بيلعب؟ القلب. طب لو عايز تشوف البيبي كله بيلعب اسمها ايه؟ بروفايل. فايزل بروفايل. وعشان تشوف ان كله بيلعب فايزل بروفايل ولازم يكون واصل له دم، تعمل جهاز اسمه ايه؟ دوبلر. عرفت لما بتتسال في الام سي كيو وما تجيلك الموضوع ده على هيئه حدوته؟ لان للاسف ما عادش الام سي كيو ام سي كيو، بقى اسمه عندي اي سي كيوز. كله عارف يعني ايه اكستندد شويس كويشنز. بيجيب لك كده الاي سي كيوز عباره عن حدوته، بيقول لك كذا كذا كذا كذا بوزيتيف او كذا كذا كذا نيجاتيف. فلازم تفهم. كتبت هاي فولس نيجاتيف يعني حلو بالغلط، ومعرفت ان هو حلو بالغلط بقى رد فعلك ان هو لازم ايه؟ يتعاد. وفعلا هتجيب عيد في الدرس ده كتير. والحاله الثانيه هاي فولس بوزيتيف، يعني ايه هاي فولس بوزيتيف؟ يعني وحش. يعني ايه وحش؟ ايه وحش بالغلط؟ يعني المدام تفضل تعيط وتنهار وتقول لك ابني وحش وابني هيموت. لا لا يا ست الكل، اطمني اطمني، ويعمل لك ايه؟ اعملي باي فيزيكال بروفايل، واعملي دوبلر، وهم دول اللي يطمنونا على مين؟ على البيت. دكتور انا عايز اسالك سؤال غريب قوي قوي. تعرفت حاجه غريبه قوي. انت اول حصه قلت ان انت هتعملي كام عندي فيتال اسسمنت انترا بارتم ولا بوست بارتم؟ انتي بارتم. وقلت لك ان الفيتال اسسمنت الانتي بارتم اللي هو محور حصه النهارده، اول حاجه ببتديها بمين؟ بالهيستوري. وبعدين نمرة اتنين بتعمل ايه؟ اكزامينيشن. الاكزامينيشن ده عبارة عن ايه وايه؟ جنرال وابدومينال. في لوكال ولا مفيش؟ مفيش تي في اثناء. وبعد كده نمرة ثلاثة بتعمل ايه؟ انفستيجيشن. ايه الانفستيجيشن المكتوب عندك؟ نمرة واحد الترا ساوند، وبعد كده مكتوبة مين؟ دوبلر، وبعد كده مكتوب مين؟ سي تي جي. دكتور انت نطيت ليه على السي تي جي على طول؟ والله نطيت على السي تي جي على طول لان هو صعب ومحتاج الناس تبقى ايه؟ فايقة. انما الصح ان انا كان لازم امشي بالايه؟ بالترتيب. يعني اول حاجه اقول لك علشان اطمن على ست الكل عندي، ارفع سماعه التليفون اقول لها اخبار لعب البيبي ايه؟ كويس ولا لا؟ وهي تقول لي اخبار لعب البيبي. اسمه ايه لعب البيبي؟ كويكنينج. وجامد موت اللي يقول لي العادي ان الستات بيحصل لهم كويكنينج على الاسبوع كام؟ بص عليك حسب خبرتها. لو ما عندهاش خبرة وخايفة وخايبة هتحس على الأسبوع كام؟ 16 20. طب لو عندها خبرة عندي ومجربة هيبقى على الأسبوع كام؟ 16 عندي ل 18. وقول الحكمة الإلهية سبحان الله ليه ربنا خلى البيبي يلعب متأخر كده؟ أظن السؤال تحس إن فيه الإجابة، السؤال بيديك إحساس بالإجابة، ليه ربنا ما خلاش البيبي يلعب من أول يوم؟ ليه ربنا أخر لعب البيبي؟ علشان الأم إيه؟ ما ترتبطش بيه، علشان نسبة إيه في الحمل بيحصل بدري في الأول؟ نسبة الأبورشنز كتير أوي في الأول، عشان لو حصل أبورشن ما تكونش الست مين؟ ارتبط. تعرفين اللي هتبقى حامل فيكوا إمتى هتحس بجد إن هي حامل وترتبط بابنها؟ لا ما بلاش الشعريه اللي انت فيها دي بتقول من اول يوم يا دكتور وانا اروح احسها جوايا، لا اما البيبي يبتدي يلعب، اما البيبي يبتدي يلعب، انما من اول يوم لغايه اسبوع 16 18 انت مش حاسه الا بقرف الحمل، كل يوم الصبح نوزل وفوميتنج والبريست هيفنس ومن تحت تقل وفريكونسي فلكتيوريشن وشعرك عمال بيقع وحب الشباب عمال بيطلع ومناخيرك عماله تقرب، ارجو ان انا اكون كرهتكم في الحمل، والاستراي عماله تزيد والدايبريكيشن بتاع عمال يحصل والكونستبيشن، ارجو ان انا اكون عقدتكم من الحمل، والبايظ عماله بتنزل والفقر عمال بيزيد وتبتدي تحس يا عمي حضرتك بلعب البيبي المنظر ده. اول لما تحس بلعب البيبي الام تقول لك انا حاسه بان البيبي بايه؟ بينفط بيلعب بينفض، تقول لك حاسه بنار، خد بالك علشان الشدات، خد بالك عشان ما بقولش الكلام ده تاني، مش عشان الكلام ده كده كده. وبعد يا دكتور شويه البيبي تبقى الضربه بتاعته قويه، فتقول لي ان انا حاسه بيه ايه؟ بينبض. وبعد شويه عندك تقول لي انا حاسه ان البيبي ايه؟ بيرعش. وبعد شويه تقول لك انا حاسه ان البيبي ايه؟ بيرقص. وبعد شويه تقول لك انا حاسه ان البيبي ايه؟ بيرقص. انا ما اعرفش ايه بيرقص دي، بس يظهر ان هي مرحله اقوى من الرقص. وبعد كده بيرقص واللي بعديها بالفئه بيرفص. ومين فيهم اللي بجد عندي الحركه بتاعت البيبي؟ بيرقص ولا بيرقص ولا بيرفص؟ عشان كده حتى بالانجليزي بيسموها فيتا الايه؟ كيكس. الرقص عندي بتاع الايه؟ بتاع البيبي. وعارف ترفع السماعه وتقول لك هاز الكل اخبار البيبي ايه؟ بيلعب كويس ولا لا؟ اقول لك والله يعني والله يعني نص نص. لا ما ينفعش الكلام ده. عارفين يا جماعه لما جينا نشوف عدد لعب البيبي في اليوم لقينا كام؟ والله العظيم هتصدق. يتراوح ما بين اربعه ل 1440 لعبه في اليوم. يا نهار ابيض، يعني الست دي اعداله اعداله، يعني كل ثانيه عمال بيلعب بيلعب بيلعب بيلعب. عشان كده الكلام ده ماله؟ الهيستوري تيكنج للفيتال كيكس ده كلام بجد ولا عشوائي؟ عشوائي. فقوم يا سيدي يا سيدي الفاضل، جه واحد اسمه كارديف وقال لك يلا اعمل لي حاجه اسمها فيتال كيك شارت. شارت على فكره بقى الشارتات دي موجوده في تذاكر العيانين. قصدك تقول ايه؟ ارسم ورايا، هي دي اللي بتجيلك في امتحان الشرع. يجي يدي لك ورقه ويقول لك ايه؟ اقراها. فهمت كده؟ يلا يا كارديف عد ال 10. هي فعلا اسمها كارديف كاونت تو كام؟ كاونت تو كام؟ يلا يا كارديف عد ال 10. ده مشهوره كلهم عارفينها طبعا. كارديف كاونت تو كام؟ ويجي يسالك في الشفوي اشهر سؤال، كارديف ده راجل ولا ست؟ كارديف ده راجل ولا الاسم كده يديك ايحاء ان هو ايه؟ كارديف دي مدينه في ويلز في انجلترا. ومستشفى كارديف التخصصي هي اول مستشفى عملوا فيها ايه؟ عملوا فيها هذا السيستم. طبعا كارديف دي بلد، لو راجل ولا ست من اسئله الشكوى اللي مشهوره قوي عندنا. ويروحوا جايبين ورقه كده ويقول لك شباب، ويتحول الموضوع لموضوع اهبل. بس تسال فيه، انا ممكن ما اشرحوش، انا ممكن اقول لك ايه؟ يلا البس الحيط، تسال فيه للصبح. دي ورقه موجوده في التذكره، ويكتب عندك النهارده يا ربي الحد، بكره الاثنين يا جماعه. الناس اللي ما حضروش الفيرتيليتي الله يخليكم، اخر فرصه الاثنين الحصه الاولى والثلاث الحصه الثانيه. الاربع الصبح الساعه 9 ربنا يبارك لكم النورمال ليبر بتوع السبيشال سيرجري. بس الخميس كالعاده ثاني حصه في الكلينيكال هتبقى انفكشن البالما جاينايتس، ويا جماعه والهيربس سيمبلكس فيروس واليوم بابلوما فيروس والديسمنوريا. الجمعه يا جماعه اخر فرصه عندي للانفرتيليتي الحصه الثالثه والرابعه، ويجي تاني الاسبوع يعدي علينا ويجي لمين؟ السبت. وكل يوم عندي. هتجيلي امتى؟ ممكن الساعه 7 وناخد بريك 8، في اللي بيجي الساعه 9 10 11 12 12 1 2 2 3 4 بتخلص دروس انت 5 6 7 كل ده والورقه دي مكتوبه قصادك وتقول للست ايه ثبتي يا ست الكل معايا صحيانك عندي كل يوم ولازم ست الكل اما تصحى من النوم لازم تفطري والله العظيم جامد موت اللي يقول لي ليه لازم تفطري ليه لازم تفطر عشان البيبي ايه يتحقق وتفطر ايه حلاوه بالقشطه برافو عليك ولازم الكلام ده يتعمل بعد الاسبوع كام لان قبل الاسبوع ال 32 له معنى ولا ملوش معنى ملوش معنى مين اللي عمل كده كارد في العمل كده وقال لك ايه الكل اول ما تصحى من النوم يوم الاحد الصبح لو البيبي لعب لعبه علمي صح جت الساعه 8 لعب لعبتين علمي صحتين جت الساعه 9 لعب 3 مرات لعب عندي الساعه 10 مرتين افضل يعملي صحات لغايه ما تعد الكام بص عليه يلا يا كارد في عد العشرة لغاية ما اوصل لكام؟ لغاية ما اوصل لعشرة وفعلا الست دي لقيتها وصلت لعشرة عندي لعبات على الساعة 11 قلت لدكتور محمد انا خلصت عندي العشر لعبات على الساعة كام؟ 11 قول لها ربنا يبارك لك بكرة اعملي نفس الكلام افضلي عندي عد اللعب عد اللعب دكتور انا يوم الاثنين خلصته على الساعة 12 حلو يوم التالت يا دكتور خلصته على الساعة 10 يوم الاربع خلصت 10 لعبات على الساعه 11 وتلت مقبول انت تقول لي مقبول مقبول امال امتى يا دكتور لعب البي ما يبقاش مقبول خد عندك ما يبقاش مقبول في حالتين لو الست عندي عدت اكتر من 10 ساعات ولغايه دلوقتي ما قفلتش الايه ال 10 لعبات يعني ايه يا دكتور عدت ال 10 ساعات وما قفلتش يبقى اقل لعبه مقبوله هي قد ايه في الساعه لعبه الساعه مش انا بقول لك عد 10 لعبات واطول فتره انا مصبر لك ليها 10 ساعات يبقى اقل عدد من اللعبات هو ايه؟ لعبه واحده عندي في الساعه. يعني يا دكتور افضل استنى من الساعه 7 الصبح لو عدت 10 ساعات ما كملتش 10 لعبات اقل؟ لا في عندي حل تاني. ايه يا دكتور؟ ان هي لو اخذت عندي ضعف الوقت المعتاد علشان تقفل ال 10 لعبات. لا مش فاهمها بقى ان شاء الله. يعني ايه ضعف الوقت المعتاد؟ طب هو الوقت المعتاد هنا كام؟ لو الست دي ابتدت تعد من الساعه 7 والافرج بتاعها بتخلص الساعة 11 ايه رأيك؟ بتقفل 10 لعبات في كام ساعة؟ 4 ساعات ها؟ قول لي الست دي هتقلق عليها امتى؟ قول لي ايه الحالتين اللي هتقلق فيها؟ لا قول لي ارقام مثال طبيعي امتى؟ لو عدت 10 ساعات يعني على الساعة كام المغرب؟ الساعة كام العصر؟ الساعة 5 العصر طب او يا دكتور اخدت ايه؟ ضعف الوقت يعني اخدت كمان 4 ساعات على الساعة كام العصر؟ على الساعة 3 العصر. أخدت عندي كمان 4 ساعات ولسه ما قفلتش ال 10 لعبات، مش العادي 4 ساعات أهو بتوعها وأخدت ضعف الوقت المعتاد ولسه ما قفلتش ال 10 لعبات. أيهما إيه؟ أيهما أقرب؟ يا دي يا دي، أيهما مين؟ أيهما أقرب؟ دي يا دكتور اللي بتعملوها عندي في مستشفى؟ آه. وبتسأل عليا في الشفوي؟ طبعًا، لأن موجودة في التذكرة؟ طبعًا. ويجي يقول لك الشرط دي اسمها إيه؟ تقول له كارد الكاونتو تايم. ويجي يقول لك تاني سؤال ثم ثلاث اسئله اسمها ايه؟ كاردف جنسيته ايه؟ لا ده دكتور مش راجل ولا ست ده مدينه طب والسؤال التاني يقول لك ايه البري ريكويزيتس علشان يتعمل عندي هذه الشرط؟ شو بقى الملل والفقعه بس انا مضطر اقول هذا الكلام عشان الست عندي تعمل حاجه المنظر ده لازم الصبح تعمل ايه؟ تفطر ولازم يبقى معاها ايه؟ ولازم يبقى معاها ايه؟ ولازم على ايه؟ ورقه ولازم تكون ايه؟ متعلمه علشان تعرف تعد مع الساعه والقلم. يا سلام شفت لجان الشكوى عندنا يسيب المنهج ويجي يمسك في ايه؟ ويجي يقول لك في الاخر الكلام ده بجد ولا اي كلام؟ يعني ينفع اعتمد على واحده يعني مرات مثلا نحاس عندها بريك لمسة ينفع اعتمد على كده وبس؟ انا مجرد الفيتال كيكس ولا الكلام ده نون سبيسيفيك؟ ده بقى ده وسبجكتيف كمان يعني ايه سبجكتيف؟ بيعتمد عليا انا، اعتمد على الاحساس، انت عارف ان في ستات ما بيحسوش؟ انت عارف لا دي بجد مش بقيت ادب يعني، انت عارف ان في ست عندي ممكن تفضل عندي ما تحسش باول حركه للبيبي غير على الشهر الثامن او التاسع؟ عارف ممكن واحده تحمل وتولد من غير ما تحس بحاجه خالص؟ طب ساعتها ان شاء الله يا دكتور هنعمل ايه؟ ولا حاجه يا سيدي، لو لقيتك مش نافع بالهيستوري عندي تشوف الفيتال كيكس تنط بعديها وتعمل ايه؟ ايه تاني خطوه بعد الهيستوري؟ اكزامينيشن ولما تيجي تعمل اكزامينيشن تعمل اكزامينيشن اياك تربط عندي خالص زياده الوزن عندي بصحه الجنين هذا الموضوع يا جماعة اللي يروح منكم حامل ها ويتكلم مع دكتور بعيادته ولقى من ضمن المانوفرز بتاعته ان يشوف وزنك ان يشوف وزنك سيب الدكتور ده وقول له عليه حمار وانا واحد منهم على فكره تمام؟ انا احنا ما دام معتاد ليه الدكتور ده يبقى حمار؟ ليه الكلام ده اتمنع بامر من ال WHO؟ لان هتروح لا حاجه من اثنين هتلاقي نفسك زايده في الوزن هتلاقي نفسك قل في الوزن طب انت لو لقيت نفسك زايده في الوزن ايه اللي هيجي لك؟ هتكتئبي هتكتئبي ليه؟ لانه انا دكتور 35 كيلو اللي انا زدتهم دول هخسهم امتى؟ ساعتها ابشر ولا تنفر قول لها وقت الولاده بينزل حوالي 3 كيلو ونص توصل لمرحله عارف الميزان الابداني يا ولد؟ الميزان الابداني تمام فبيتكسر الميزان كل شهر ونص العيال تمام فيجي لها اكتئاب طب ولو لقت نفسها وزنها قليل برضه يجي لها اكتئاب وجاب موت يقول لي ليها اكتئاب خايف على مين؟ ابن يا دكتور شكله كده مش وكلام بقى القهاوي بقى بتاع قناه الحياه او قناه مش عارف المحور وبتاع و انت لو ما اكلتيش كويس يا ومعانا سوسو على التليفون لا ولو ما اخدتيش كل يوم فراوراية بعد الغداء ده ممكن يطلع وحمه فوق ابنك وابنك يتاثر وليه يا مدام تاثر على صحه ابنك وتبتدي تبهدلي فيه من دلوقتي اثناء الحرب العبط ده ربنا لما يجي يبص على الاثنين ام وبيبي يا حبي على مين على حساب مين؟ بيبي على حساب الام مهما حصل ابنك هيكبر غصب عنك حتى انت لو ما بتاكليش هيبتدي ياخد منين؟ من مخازنك يبتدي ياخد كالسيوم منين؟ وتسوس ويبتدي ياخد هيموجلوبين منين؟ ويقشف ويبتدي ياخد عينين منين؟ ياخد كل حاجه وده سر ان تلاقي الواحده الست مياله ناحيه ايه؟ ناحيه عندي ان هي تاكل موز موز موز يبقى عندها نقص فين؟ مش وحم مش لو ما كانت شي موز هيطلع موزه بخرم مناخير الوالد فما تبقى ما بس حذاري يا حسني لو مراتك اتوحمت على جمبري عندها نقص فين؟ وخراب بيقول لك بستك في اغلى حاجه وهم ما يحللهمش غير يغرفوا مين الغالي ويتوحموا عليه ومين اللي مش موجود في السوق عايز رمان يا ماما هو فين اسمه رمان؟ هو هات لي بقى رمان هات لي رمان واما تلاقي جنرال فاكس هتروح ناطط عند على مين؟ ابدومنال وليها شارت ليا كمان هي يا دكتور عندي الشارت عندي بتاعت الابدومنال حاجه غريبه قوي يا جماعه يقول لك ايه؟ يقول لك البيبي اما بيكبر بيكبر ازاي؟ بيطول يعرض طب يا دكتور هعرف ازاي ان هو بيطول؟ بيعملوا ايه بقى؟ لا حبيبي بتقيس بالمزوره بتقيس بالمزوره منين لفين؟ من عند الفاندل ليفل من فوق طب الرحم هروح له انت عارف ان الرحم بيلفيك اورجن يعني ده جاي بالبلبس مين العلامه اللي عندي تحت سيمسس بيوبس عشان كده الهايت ده بيسموه ايه فاندو سيمفيزيل هايت يعني ايه يا دكتور فاندو سيمفيزيل هايت يقيس من المزوره الطول بتاع البيت ياد النيل ويعملها على شورت وعارفين ده الشارت الاخير عندنا سنة يبقى عندي سنة ثلاثة شورت اول شورت اسمه بارتوجروم وتالت شارت اسمه تركيب تاك وتالت شارت اسمه جرافيدو جرام يعني ايه يا دكتور جرافيدو جرام؟ ان انت عندي بتشوف بالمنظوره عندي البيبي بيطول قد ايه؟ منين يا دكتور؟ من سيبسس بيوبس للفاندل دبل وعندي قانون غريب جدا ايه القانون ده بيقول لك؟ ابتداء عندي من الاسبوع ال 20 البيبي بيطول عندي بمعدل 1 سنتيمتر في الاسبوع ابتداء من الاسبوع العشرين البيبي بيطول 1 سنتيمتر في الاسبوع يعني يوم السبت يوم الاحد تلاقيه هنا ويوم الايه اللي بعديه الحد اللي بعديه كمان سنتي والحد اللي بعديه كمان سنتي بس ابتداء من الاسبوع كام 20 سمعت فين الجمله دي قبل كده ابتداء من الاسبوع العشرين دي حد عارف ليه ابتداء من الاسبوع العشرين اشمعنى الاسبوع العشرين اصل البيبي في الاسبوع العشرين بيبقى كام جرام 500 طب والبيبي عند الاسبوع ال 40 بيبقى كام جرام؟ 3500 يعني معظم اكتساب الجنين للوزن فين؟ في النص الثاني فاكرين درس الدايبيتس ميليتس؟ اما اقول لك ان الست العاديه بتبتدي عندي تكتسب قد ايه في الاسبوع بقى؟ نص كيلو لا بريك لابس يا رب الاكل تقديم نص كيلو في الاسبوع نص كيلو ابتداء من الاسبوع كام؟ 20 انا كل عدد تنام اسبوع 20 كل عدد تنام اسبوع 20 اشمعنى دوك يا ابني معظم كسبان الجنين للوزن ابتداء من الاسبوع 20 حطها حلقه في ودنك بقى ان عند الاسبوع 20 البيبي 500 جرام عند الاسبوع 40 البيبي 3 كيلو ونص E na luta de lá fora, eu vou abrir voz ao que saber de mim como se tem. Agora, meu doutor, abriu o telefone com você. E não o bebezinho com água, 90 quilos em Lisboa, e o pedaço em Lisboa 20. E assim que eu tenho 10 quilos em Lisboa. 90 quilos em Lisboa, e o pedaço em Lisboa 20. Lá em Lisboa 40. E a 20 em Lisboa, a gente não se quer. O ferro é bem raia, ele abre de 10 a 12 quilos. 10 quilos, prova ali. Então, o bebezinho com água, ele é bem em Lisboa, Catul. بيزيد عندي انت يا ابني بالك انت ايه بيزيد صوتي في الاسبوع بيزيد صوت وبيسموا الشرط ده ايه جرافيل جرام ادي النيله طيب وهل مجرد اشوف طوله بس لا ده بيشوفوا عندي العرض تعرف على اسمها جرث لا مش المحيط ولا الجرث معرفش بقى السماكه الخيمه جرث ابدومنا الجرث يعني ايه يا دكتور ابدومنا الجرث البيبي بيحطوا كده المزوره حواليك زي الترزيه ها طبعا الكلام ده بنعمله ولا بنعملوش ما نعملوش خالص والله العظيم جامد فيكم موت اللي يقول لي ليه ما بنعملوش؟ ايه؟ ليه ما بنعملش؟ اولا الجنرال اكزامينشن له معنى ولا ملوش معنى؟ اكتساب الوزن انت ممكن تلاقي واحده مكتسبه وزن كتير قوي في الاخر تكتسب تكتشف ان كل وزن ده بولي هيدرامس. قاعده واخده وزن كتير قوي تكتشف ان هي ايه؟ بري كلابس وعندها قديمه. تكتشف ان هي ايه؟ توينز ربنا يبارك لك. وممكن واحده تلاقي بيبي كبير كبير بالابدومنال اكزامينشن وتكتشف ان هو ايه؟ ماكروسوميك برافو عليك مش كده دي حاجه مشهوره قوي لو جه زنك في الامتحان وقال لك ليه عند الاكزامينشن ده ملوش معنى هتقول له علشان احيانا كتير فوق واحيانا كتير ببقى ايه تحت ومن هنا ورايح ارسم الرسمه دي امتى ببقى فوق وامتى ببقى تحت اهو يا سيدي حاجه في المشيمه حاجه في الرحم حاجه في البيبي حاجه في المي طب يا دكتور لازم ارسم معاك خالص خالص ما تفرق ولا حته انا بس عايز اقول لك يا سيدي انتقلنا بفضل الله لفرع جديد ونهائي عندي منطقه اسمها ايه؟ في تونش عايز ابتدي البسك العمه وابتدي عندي ادخلك في الليله بتاعتهم فبسمح بيك وبقول لك ان اي مشكله تجيلي هتكون حاجه فين؟ ماشين او حاجه فين؟ في الرحم او حاجه فين؟ في الميه او حاجه فين؟ في البيت وعايز من هنا رايح اعودك على الفكر بتاعنا بقى ان هم عندي بتلعب فين؟ في المنطقه دي ويلا قولي لي يا مرار ربنا يبارك لك امتى يكون البيبي مقلل عند الفاندل ليفل عن المتوقع اما يكون البيبي اسمه ايه؟ طب امتى يكون البيبي اكتر من المتوقع اما يكون البيبي ايه؟ امتى تكون الميه اقل من المتوقع اما تكون الميه ايه؟ امتى تكون الميه اكتر من المتوقع اما تكون الميه ايه؟ لا بس خلاص انا قلت السهل وسايبك الصعب للاسف مش ماشي بقى بعد كده يلا نكمل بقى امتى عندي حضرتك الرحم يكون اكتر مما متوقع وامتى الرحم يكون اقل من المتوقع ابتدينا بقى في المطبات بقى امتى الرحم عندي يكون فيه حاجه فيه مرض فيه مخلي الفانكشن ليفل اعلى اما يكون معاه اسوشيتد ايه نعم والفايبرود ممكن يحصل في الحمل اه طبعا طب وحجمه بيفضل زي ما هو ولا قل ولا بيزيد بيزيد طبعا دي سهله ايه اللي صعب؟ الثانيه دي اللي قد فيها 50 لا لا لا محدش جابها، يا ابني ده ثالث مره بدل الدرس ده السنه محدش جابها. امتى اليوترس يكون فيه مرض يخلي الفضل ليفل اقل مما يتوقع؟ برافو عليك، قد ما صح عليك. سبتم عارف فكر ازاي؟ لا لا انا بقول لك يا ليزا لا يمكن تقول لي كتير. ليه بقى الواد ده فكر؟ لان قاعد يقول لك التشوهات الرحم هو نوعين من التشوهات. يتشوه عندي واسمه على فكره اللغه دي ما تربطهاش غير هنا مذاكرتك في البيت مش هتجيبها او تشابه وراثي اسمه ايه؟ سيبتوم طب وبعدين يا حسن لو بقى في سيبتوم ايه المشكله؟ السيبتوم البيبي يبقى بالايه؟ بالعطس بس ايه دي النقطه؟ السيبتوم ده بيخلي البيبي يبقى ايه لاي؟ بيخليه عندي يبقى ترانسفيرس لاي طيب عشان اعرفك ان انت مش مركز معايا يا راجل مش مركز معايا خش على فوق خش على الماشين ايه يا دكتور عندي البلاسينتا امتى البلاسينتا تخلي الفضل اللي فوق برافو عليك اكسيدنتال هيموريش عارف انت عجبتني ليه؟ لانك قعدت تفكري وتقولي مشاكل البلاسينتا حاجه من اثنين يا اكسيدنتال هيموريج يا بلاسينتا بريفيا اكسيدنتال هيموريج تعلي بلاسينتا بريفيا تقلل تقلل تقلل امتى يا دكتور؟ في حالتين بس حد فاكرهم؟ لو البيبي ما بياكلش كويس والبيبي بقى اش ار او البلاسينتا بريفيا غيرت شكل الرحم من كمتريه الى برتقانيه وخليته ترانسفيرس لاين وزين وزين وزين وزين استنوا له 10 جنيه كان نفسه يديك 50 جنيه لا خليها 20 جنيه عشان قلب ايه اشهر سبب في الاسباب دي كلها بيخلي عامل ايه مين اللي قال رايك ما اعرفش السؤال اللي جاوب بسرعه ايه اشهر سبب عندي يلخبط عندي الفضه الليفل واعرف عندي فوق ولا تحت رونج كالكوليشن اكتب ذا كومنست كوز از حساب عندي جاوبت ازاي انا صحيح من غيرك بس ذا كومنست كوز از مرات ايه ده انت ازاي مش سيلف مرات احنا بنقول اهو طب انت ليه مش مركز وتيجي في اخر السنه تقول لي يا دكتور ضاعت طب انت ما انا بقول كل حاجه اهو The commonest cause is wrong calculation. يعني ايه يا دكتور wrong calculation؟ يعني ايه wrong calculation؟ wrong calculation يعني انت حسبت غلط، على فكره مشهور قوي. يلا بنات يلا اتجوزي. يلا ما تتجوزي اول شهر ثاني شهر متوقع ان يحصل ايه؟ حمل. لكن يا خساره يا دكتور جات المنسس. جات المنسس يوم 14/5. ان شاء الله ما تجيش يوم 14 ايه؟ 6 وقاعد اهو منتظر والنهارده 12/6. بكره 13/6 الحمد لله ما عنديش اعراض ان هي جايه بعد 14/6 ياه الحمد لله ما جاتش 15/6 الحمد لله بقى لها يوم ما جاتش 16/6 قالوا دكتور محمد انا لسه متجوزه جديد كنت طالبه عند حضرتك والدوره مغيبه بقى لها يومين وانا متجوزه على فكره طب بص يا استيكول اعملي اختبار حمل الحمد لله طلع اختبار موجب البنت طلعت ايه حامل وايه اليوم الوحيد اللي فاكراه يوم 14/6 يوم ما كان المفروض الدوره تجيلها لكن انت ما بتسالها بتسالها على مين اللاست منستر بيريود لكن هي مش فاكره غير مين ذا فيرست ميست بيريود لكن احنا بنسال على مين او الدوره المفقوده ولا اخر دوره عندها يبقى قابلني لو سالت حد مفتكر لان ما بتبقاش مركزه في اخر دوره انها تبقى مركزه في مين في الدورة عندي اللي المفروض تيجي ولو اتفقدت تبقى حامل عشان كده دايما لما بنغلط بنغلط في اسبوع ولا اثنين في شهر شهر على طول جات لها اخر دورة 14/5 وانت تسألها في الامتحان اسف الكل اخر دورة عليك امتى فتيجي تقول لك اخر دورة عليا 14/6 لو بجد يا دكتور الكلام ده بيجي نظري اقسم بالله العظيم جه قبل كده وبيجي مليون مرة ديسكاس يوز اوف الترا ساوند وحياه ربنا والله العظيم الالترا ساوند يا جماعه ده موضوع اهبل لكن انتوا بتضيعونا فيه بتضيعونا فيه عارف يا حسين طب انا اسالك يا حسين اما يجي لك ديسكاس يوز اوف الترا ساوند قول لي ليه عندك يا حسين ان انت ما بتجيبش عندي الربع النمره ليه ما بتجيبش لقيت النور جاك بس سؤال ده سؤال ديسكاس الترا ساوند والراجل اللي فات الله يعينه دكتور الالترا ساوند الالترا ساوند ومكتوب فين ومكتوب فين ما هو يا دكتور احنا مش عايزين نسمعه اكتب عليه بيجي نظري لو مش عايز تسمعه براحتك. يلا ضاع منك ربع النمره يا حسين. ليه؟ لان حضرتك قعدت تكتب بس عندي اليوز في الترا ساوند في الاوبستاتريك ونسيت ان المنهج عندي اوبستاتريك وايه؟ طب ما كده يا دكتور نص النمره. امال فين الربع؟ لان الباشا نسي ان دايما اقول اي جهاز عندي اسبوس ايه قد ايه؟ هو ما كتبش غير حاجه واحده بس كتب ايه يا دكتور؟ كتب الدايجنوستيك عندي في الاوبستاتريكس. ونسي عندي الجاينا دايجنوستيك ونسي عندي الجاينا ثيرابيوتيك ونسي الاوبستاتريكس وما افتكرش بس غير مين؟ غير الحته دي اصحى اصحى ما تودينيش في داهيه اصحى يا دكتور اصحى لان عارف ان انت عندك منتال بلوك غير عادي والمنتال بلوك ده حله في كل الشهر ونص اللي جايين ان ايه؟ يا نهار اسود قصدي النص بس الشهر اللي جايين انك ترسم رسمه بالمنظر ده واسم الرسمه دي ايه؟ ربنا يبارك لكم اللي عمال اقولها من اول حصه اسمها فيتولوجي ودايما بتبقى المشاكل حاجه فين؟ حاجه فين؟ حاجه فين؟ او اخر حاجه حاجه فين؟ دايما المشاكل بيبقوا اربع حاجات طب جدع فيكم موت اللي يقول لي امال عندي ايه السكيما اللي حفظتها لكم في الجاينه؟ لا اله الا الله امراض الجاينه دايما يا اما يا اما يا اما واللي ما اعرفش احطها في حته يبقى اسمها لا حول ولا قوة إلا بالله كونجنتال اكتب جنبيها ايه الأمراض الكونجنتال المشهورة اللي أنت تعرفها؟ يعني يكون في سيبتم أو يكون في إيه؟ بايكورنيوت لو سمحت اكتب جنبيها لو سمحت هيستروسالبنجيوغرافي إز مور أكيوريت سامح ما تودينيش في ده أرجوك أنت شاطر ليه بتعمل كده في نفسك؟ بتيجي في الأبس كيو كتير اكتب جنب إن عندي في الألترا ساوند في الجينيكولوجي إن هو يشخص كونجنتال أنوماليز زي ان يكون في عندي حاجز سبتم زي يكون في عندي الرحم ذو القرنين بايكورنيوت غلط اكتب جنبيها هيسترو سالبن جيوغرافي از مور اكيوريت. اللهم ببلغ، اللهم فشل، از مور اكيوريت. مش الامسك يو، مش الترا ساوند ابدا. خش عندي على اللي بعديها. ايه اللي بعديها؟ بصفحه كام دلوقتي وصلنا يا حسين؟ 159. خلي اسود، فاهم؟ قلت غير الصفحتين بس النهارده 158 159. ترومادر، وتكتشف عندي حضرتك ان التروما حاجه من اثنين، يا اما اوبستاتريك يا اما عندي سيرجيكال جاينيكولوجيكال، وتكتشف ان اشهر تروما عندي لا دي ولا دي. امال ايه يا دكتور؟ اللولب اللي هناخده الحصه الجايه. اخبار يا دكتور اللولب؟ قاعد عندي جوه الرحم وبيجرح قبطه ان هو ايه؟ بيخرم. عارف مين اللي هيشوف اذا كان اللولب في مكانه ولا خرم؟ هو مين؟ الالترا ساوند. انفلاماتوري يا دكتور، يعني ايه انفلاماتوري؟ يعني حصه السبت الجاي يا دكتور باذن الله ان حصل انفلاميشن في تيوب سلفنجايتس. في حاجه يا ابني اسمها سلفنجايتس؟ الفص نزل على مين؟ في حاجه اسمها سلفنجايتس؟ امال كل الكومبلكس ده على بعضه اسمه ايه؟ بي اي دي. وقلت بجنبيها ان الالترا ساوند بيشوف تي او ماس. يا دي النيل عليا، يعني ايه تي او ماس؟ يعني ايه تي او ماس؟ لازم تبقى اللغه بتاعتنا واحده، تيوب اوفريان ماس. كل ده كلام ده، كل ده كلام ده. طيب خش على اللي بعديها. ايه اللي على اللي بعديها يا دكتور عم؟ نيو بلاز. لا استنى بقى، ايه استخدام الالترا ساوند في الكانسر اندوميتريوم؟ ايه استخدام الالترا ساوند في الكانسر اوفري؟ اما ناخدهم يا دكتور، ما خدناهم يا حبيبي، ما خدناهم يا اخويا. يلا، استخدام الالترا ساوند في الكانسر اندوميتريوم، ترانس ابدومينال ترانس فاجينال. وعندي المحك والكات اوف فاليو كام ملي؟ 4 ل 5 ملي، ولو اكتر من كده لازم اخد ايه؟ اوروبس. في الكانسر اوفري، المهم الالترا ساوند ولا الالترا ساوند ابو دوبلر؟ ليه؟ لان الدوبلر بيفرق ايه من ايه؟ البناين من المالجنت. لو في بلاد فلو عالي يبقى ايه؟ لو البلاد فلو عالي يبقى ايه؟ بناين. نهار ابيض على الاسئله الشافه اللي بتسال عندي للصبح ما بنعرفش نجاوبها. ميسلينيس، وحد جامد فيكم وانت يقول لي ميسلينيس عندي مين؟ انفرتيلتي. انفرتيلتي مين اللي اخذ 20 جنيه؟ حضرت معايا انفرتيلتي الاسبوع اللي فات صح؟ وات از ذا رول اوف الترا ساوند انفرتيلتي؟ ما جيت بس اللي يتكلم كاتبها بعظم ايدك. وات از ذا رول اوف الترا ساوند انفرتيلتي؟ وحصل نوع من انواع المنتال بلوك. عشان كده لو رجعت على الرسمه هتلاقيني راسمها كده. رسم ايه؟ ادي المنظر اهو، وكتبتك هنا الترا ساوند، ورحت عامل لك سهم من هنا اسمه ها دايجنوستيك، والسهم الثاني اسمه ايه؟ ثيرابيوتيك. وعايزك بقى دلوقتي بنفس الذكاء تقول لي الالترا ساوند هتشوف ايه في التيوب؟ شوف ايه في اليوترس؟ يلا الترا ساوند هشوف ايه في الاوفري؟ في الانفرتيلتي. ده اللي احنا ده اكل عشنا يا ابني، ده بتابع بيه التبويض. حاجه اسمها متابع التبويض اسمها عندي ايه؟ فلوكلومتري. ترانس ابدومنا ولا ترانس فاجينا؟ ترانس فاجينا. انا راجل لا اركز عشان احنا بنراجع. طب والالترا ساوند ينفع يشوف الانبوبه؟ لا يمكن يشوف الانبوبه غير ما دخلنا جواها سلاين. اسمه ايه السلاين ده؟ سلاين سور. انا ما قلتلكش ان الماده اسمها ايكو فيست ولا اراستك ولا ايكو عشان بتعمل ايكو، ده انا عايزك مجرد تقول سلاين سور هيستروجرافي. يلا كمل. الترا ساوند بيشوف اليوترس، بيشوف ايه في اليوترس؟ بيشوف عندي اي جروس ايه؟ باثولوجي. ماشي يا دكتور. طيب ثيرابي، حد يقول لي الالترا ساوند بيعالج الانفرتيليتي؟ قصدي ايه؟ ينفع لو عندك اوفم وناوي تعمل اطفال انابيب تعمل حاجه اسمها اوفم ايه؟ اوفم عندي بيك اب. استنى بس، ده ينفع لو عندك سيست كمان تعمل لها ايه؟ اسبيريشن. داليا قولي لي ربنا يبارك لك، ليه ما بتحبش عندي نعمل اسبيريشن في الاوفم؟ لا يا ابني انا ماشي، يا ابني انا ماشي بعد دقيقه. لا خلاص. طيب ليه ما بنحبش نعمل اسبيريشن للاوفيريان سيستس؟ ده الحصه اللي فاتت كان سيرفوري خايف لتكون مالجنت فيحصل ايه؟ سبريد. خايف لتكون انفكشن فيحصل ايه؟ فيحصل عندي سبريد. عرفت ليه انا كتبتك على الشمال في درس الجمعه اللي فاتت في الانفرتيلتي رول اوف الترا ساوند؟ مش السؤال ده اقسم بالله العظيم. اللهم بلغت، اللهم فات نظري نظري نظري نظري نظري. طب يا دكتور في الاوبستات؟ لا الاوبستاتريك دي رهبه الكلام العادي، بس عايزك بس تبص على حاجه واحده بس. بص على حاجه واحده بس، بص على الرسمه اللي انا مديها لك في الورقه. بص لي هنا على الميه، بيقول لك يا سيدي ان انا اقدر اشوف الفوليوم بتاع الميه. لا مفيش حاجه اسمها فوليوم. يا شفت على الحصه الجايه حاجه اسمها ميوتيك فلويد اندكس، واشوف حاجه اسمها ابيوتيك فلويد تربيديتي. بس اربط على دي بقى. يعني ايه ميوزك فلويد ترمينولوجي؟ يعني ايه ميوزك فلويد ترمينولوجي؟ ويقول لك بسم الله ما شاء الله الميه معكره، ابنك رئته سليمه ينفع ولده. حد سمع الجمله دي قبل كده؟ اللي معايا المعكره علامه من علامات الايه؟ ماتيوريتي. اسمع بقى الكلام اللي تسمعه لاول مره. قال يا دكتور قال في ظاهره طبيعيه بتحصل في المشيمه اسمها كالسيفيكيشن، بتبتدي من الاسبوع الكام؟ وبعدين على الاسبوع ال 34 كالسيفيكيشن مالها بتزيد. هي الاسبوع ال 36 كالسيفيكيشن مالها بتزيد اكتر واكتر. الاسبوع ال 38 كالسيفيكيشن مالها بتزيد اكتر واكتر واكتر. طب يا دكتور كل ما تزيد الكالسيفيكيشن مع الوقت ايه رايك؟ كل ما عندي كميه الميه بتزيد ولا بتقل؟ بتقل. طب وكل ما حجم البيبي بيزيد ولا بيقل؟ بيزيد. والبيبي الكبير ده هو بيطلع كميه براز ايه؟ اكتر. وهذه كميه البراز بتبقى دايليوتد ولا لا؟ مش دايليوتد. فبتبان بالالترا ساوند كبارتيكوليت ماتر. عارف يعني ايه بارتيكوليت ماتر؟ حتت حتت حتت كده صغيره منقطه بجد بنشوف عماله تجري في الميه. ساعتها اقول للست وانا بعمل لها سونار ان الميه بتاعتك معكره. يعني ايه معكره؟ تربت. طب اقول لها ان الميه معكره ده دليل على ايه؟ ان الكالسيفيكيشن زادت زادت لغايه ما وصلت الاسبوع كام؟ 38. حجم البيبي ماله؟ كبر. وكميه الميه ايه؟ قليله. دي بشكل مباشر علامه من علامات الفيتال ايه؟ ماتيوريتي. واياك الصرصار ده يطلع في بيتك انك تفتكر ان انا لو عملت رابشر فامبرين الميه تنزل ايه؟ ستاند ميكونيوم ستاند. غلط. والا كان كل العيال الماتيور نزلت الميه اللي عندهم ايه؟ ميكونيوم ستاند. امال ايه يا دكتور ظاهره الامنيوتيك فلويد تربيديتي دي؟ الظاهره دي بتتشاف بس بمين؟ بالالترا ساوند مش بالعين المجرده. بارتيكوليت ماتر دي تبان بمين بس؟ بالالترا ساوند مش بالعين المجرده. طب جامد موت اللي يقول لي في حاجه هنا ثانيه بالالترا ساوند دليل هتقول لي ان البيبي بتاع ماتيور بس مش في الميه في البلاسما. كالسيفيكيشن. عارف لو لقيت شويه كالسيفيكيشن قليله ده يبقى البيبي عندك كام اسبوع؟ 32. وبنسميها البيبي ده جريد زيرو. بلاسينتا جريد زيرو. طب ولو لقيت كالسيفيكيشن زايده شويه 34 بنسميها جريد 1. طب كالسيفيكيشن زايده شويه شويه هنسميه 36 اسبوع جريد 2. كالسيفيكيشن زادت ووصلت للقمه، القمه بتبقى كام اسبوع؟ 38 ونسميها بلاسينتا جريد 3. والله يا عزوز علشان كل شيء اجابت موت لو قلت لي ازاي اطمن على ان في حاجه اسمها فيتال ماتيوريتي. من لغايه خمس دقائق فاتوا كنت هتقول لي اجابه خفيفه جدا، الاجابه دي ما بتتقال بتضيع منك النمر. دكتور امنيوسنتيزس ولا الليسسن على السفنج مايلين ريشيو 2:1؟ غلط. يلا اسالك سؤال بصيغه ثانيه وعايز الاجابه الصح. مين قال امنيوسنتيزس؟ ده مش محدش. للاسف اللي قالها امنيوسنتيزس مش عارف. يلا رد عليا. هاو تو اسس فيتال ماتيوريتي؟ زي ما علمتك اسس. اسس يعني ايه اسس؟ اسبري ماما انت حامل في كام اسبوع؟ ها؟ واما تقول لي انا حامل في 38 اسبوع يبقى البيبي ده ايه؟ ماتيور. بس ليه ثلاث شروط لازم تكون ايه يا نادر؟ شور فور ديت واخر ثلاث دورات يكونوا ايه؟ ريجولر. ما كانتش بتاخد ايه؟ هرمون الكونتراسيب. طب افرض عندك هي مش شور فور ديت والهيستوري فاكس هتنط على مين؟ ولما تعمل عندي اكزامينيشن يا عم فهدي تعمل اكزامينيشن عندي وتشوف في خريطه على البط 12 اسبوع فين؟ 24 اسبوع فين؟ بلك 36 اسبوع فين؟ الخريطه دي ليها معنى ولا فاكسه؟ لان احيانا كتيره بيبقى الفضل ليفل ايه؟ واحيانا كتيره بيبقى الفضل ليفل ايه؟ فما تحتار عندي فضل ليفل اعلى واقل تروح تعمل ايه؟ انفستيجيشن. ولما تيجي تعمل انفستيجيشن تبتدي بالغالي الانفيزيف ولا الرخيص النون انفيزيف؟ ايه الرخيص النون انفيزيف يا نادر؟ اديني علامتين بالالترا ساوند يقولوا لي ان الفيتال لانج از ماتيور. ان اشوف امنيوتيك فلويد ايه؟ تربت. او اشوف عندي بلاسنتال كالسيفيكيشن. جريد كام يا نادر؟ جريد كام يبقى ماتيور يا نادر؟ زيرو ولا واحد؟ جريد ثلاثة. لان ثلاثة معناها كام اسبوع؟ ثمانية. وساعتها لو مش متأكد يا ماجد اخر حاجة تعملها ايه يا نادر؟ انفيزف تعمل ام سي جيز لا لسه هسويك ما يعملش كام. يوم واحد زيك ايه؟ يقول لي واحد زي انا لما اجي اقول لك امتى او اساس فيتال ماتيوريتي تقول لي عندي امنيوسنتيزس؟ لا يا ماجد هيستوري وبعدين اكزامينشن.